بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات على هذه الرسالة الجليلة للشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وهذا الدرس بالنسبة لنا في هذه الدورة هو الأخير، وقد لا نستطيع أن نكمل، لكن نحن إن شاء الله تعالى سنبدأ في الفصل الرابع له نماذج من الشبهات والجواب عليها، فنأخذ منها ما تيسر. تفضل يا شيخ. الفصل الرابع؟ نعم. لا نبدأ بكم؟ نكمل ثانيا أن كتاب الله صفحة 48. نعم. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. هذا لازم فاسد. القرآن الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء ونور وهدى، ليس فرقانا بين الحق والباطل، لا يفرق ولا يبين ما يجب اعتقاده، وإنما دعوا الكتاب والسنة واذهبوا لعقولكم. لا شك أن هذا اللازم الفاسد يدل على بطلان مذهب أهل التعطيل. نعم، وهو واضح والحمد لله. نعم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. نعم، هذا لازم باطل وفاسد، وسبقت الإشارة إليه. هل يعقل أن يكون الرسول والخلفاء والصحابة إما جاهلون عندهم قصور في العلم وعلمه من جاء بعده، أو أنهم يعلمون لكن قصروا لم يبينوا؟ هذا مستحيل. نعم. رابعا أن كلام الله أن هذا لازم، يعني هذه كلها لوازم فاسدة، يعني يلزم من قولهم أن كلام الله ليس مرجعا. نعم. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هل يعقل أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا فيما يعتقده الناس في ربهم، والمرجع هي العقول، والعقول مرة تكذب في النص وتنفيه، ومرة تؤوله، مرة تعطله ومرة تؤوله؟ هل يعقل هذا؟ ألا يكون الكتاب والسنة مرجعا وتكون عقول البشر هي المرجع؟ لا شك أن هذا لازم فاسد على قول أهل التعطيل. نعم. خامسا أنه يلزم منه جواز النفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات. طيب، قبل أن نقول من أهل التعطيل، الوجه الخامس أنه معناه يجوز النفي. الله يقول وجاء ربك، ويجوز أن تقول الله لا يجي. الرسول يقول ينزل ربنا، وأنت تقول الله لا ينزل. هل يجوز؟ هل يجوز هذا؟ ولهذا وش يقولون هم؟ أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. لما تقول محمد أسد، فيجوز أن تقول محمد ليس بالأسد الحيوان، صح ولا لا؟ يجوز نفيه. علامة المجاز صحة النفي، أليس كذلك؟ بينما الأسد إذا قلت هذا أسد لا يجوز أن تقول هذا ليس بأسد. فعندهم وجاء ربك مجاز، إذن يجوز نفيه، وأن تقول الله لا يجي. ينزل ربنا مجاز، ثم يأتي المؤول ليقول وجاء ربك أي جاء أمره، مع أن هذا باطل. هذا التأويل جاء في آيات في سياق واحد فيه ذكر مجيء الملائكة ومجيء أمر الله ومجيء الله، وهذا يبطل التأويل. ينزل ربنا، أتدرون ماذا قال المؤولة من الأشعرية وغيرهم؟ قالوا ينزل الذي ينزل رحمته، وقال بعضهم الذي ينزل ملك من الملائكة. فيقال هذان تأويلان باطلان يبطلهما النص. كيف؟ انتبهوا، يقولون الذي ينزل رحمته، أما الله لا، هذا تشبيه، هذا تجسيم، وإنما الذي تنزل رحمة. فيقال هذا التأويل فاسد. كيف هو فاسد؟ النص يقول ينزل إلى سماء الدنيا، رحمة الله تنزل إلى سماء الدنيا ولا إلى الأرض؟ رحمة الله تنزل إلى الأرض، بها يتراحم الناس وبها ترحم الدابر. إذن فسد هذا التأويل. النص يقول ينزل إلى سماء الدنيا، وتقولون الرحمة، والرحمة نعلم أنها تنزل إلى الأرض. رحمة الله المخلوقة تنزل إلى الأرض، ومنه المطر الذي هو رحمة الله، لأن الرحمة تطلق على الصفة القائمة بالله وتطلق على آثارها، فالمطر يسمى رحمة. قال بعضهم لا لا لا، عندنا تأويل آخر، الذي ينزل ملك من الملائكة، وهو الذي ينادي، والله منزه عن النزول، وهذا تشبيه. فيقال وهذا فاسد باطل يبطله النص. كيف؟ قالك النصوص الصريحة في البخاري ومسلم تقول إنه يقول ها وينادي في ثلث الليل الآخر من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يقول هذا الملك؟ الملك إذا نزل هل يقول عن نفسه من يستغفرني من يدعوني؟ لو كان الذي يقول هو الملك لقال من يدعو الله فالله يستجيب له، من يستغفر الله. هل يقول من يدعوني؟ هل الملك يتكلم عن نفسه؟ فتبين بهذا أنه لا تأويل باطل. نعم يا شيخ. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. طيب، يعني هنا بس مقدمة، إنه المعطلة منهم من عطل الأسماء والصفات كالجهمية، منهم من عطل الأسماء الصفات جميعا كالمعتزل، في فئة وهم الأشاعرة والماتريدية خالفوا الجهمية وخالفوا المعتزل، فأثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات وأولوا بعض. هنا المناقشة، ليش الاختيار؟ لماذا أثبت هذا؟ أنت خالفت المعتزلة وأثبت، لماذا أثبت هذا ونفيت ذاك؟ باب الصفات بابها إيش؟ واحد. تعالوا للمناقشة. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. صفة الإرادة، نعم، يعني. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. لحظة، الإرادة من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعر، فهمتم هذا؟ فكيف أثبتوها؟ قالوا أثبتوها بدليل السمع وبدليل العقل، وهذا صحيح وجميل. بدليل السمع: ولكن الله يفعل ما يريد، يريد الله بكم. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقالوا دليل العقل وهو صحيح. قالوا تخصيص المخلوقات بشيء عن شيء دليل على الإرادة، صح ولا لا؟ يعني لماذا السماء سماء والأرض أرض والشجر شجر والإنسان إنسان والحيوان حيوان؟ هذا يدل على أن الخالق لها له إرادة ولا لا؟ له إرادة، اقتضت التخصيص، تخصيص هذا بطبيعة وهذا وهذا كلام جميل وصحيح، واضح يا مشايخ؟ لكنهم يقولون: لا، الرحمة يجب تأويلها، صفة الرحمة يجب تأويلها. ليه؟ قال: لأن العقل لا يدل عليه. الشيخ سيرد عليه، ماذا يقول؟ ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم. ورقته، نعم، ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم، بالمنعم، بالمنعم أو مريد أو مريد أو مريد الإنعام. نعم، هم يعني إما يفسرون الرحمة بالنعمة نفسها، إما بالنعمة التي أنعم الله عليها المخلوقة، أو يقول لك معنى رحمة الله إرادة الإنعام. ليه؟ لأن الإرادة يثبتونها من الصفات، فيقول: رحمة الله لا تثبت لله، وينفونها عن الله. طيب، ما المراد بها؟ إما النعمة نفسها المخلوقة، وإما إرادة الإنعام. فسروها بالإرادة تأويلاً، أحد تأويلين: إما بالمخلوق المنفصل أو بالإرادة. طيب، هذان تأويلين لهم، فماذا نقول لهم؟ فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. مش قال لك؟ قال لك تعال، نحن نقول في الرحمة ما قلت في الإرادة، دل عليها السمع مثل الإرادة بل أكثر. اسم الرحيم في كتاب الله مئات المرات، وذو الرحمة ويرحم من يشاء أكثر، يعني وروده أكثر من صفة الإرادة، هذا دليل السمع. بل أنتم أثبتتم الإرادة بالعقل، نثبت أيضا الرحمة بالعقل، فنقول إحسان الله، إنعام الله إلى العباد يدل على رحمتهم، وقاية الله العباد من الشرور والعقابات والعقوبات دليل على رحمة الله بعباده المؤمنين عقلا، بل دلالته العقلية أقوى من التخصيص للإرادة. ليش؟ قال لأن كل الناس يفهم معنى الرحمة، لكن التخصيص يدل على الإرادة، هذا يحتاج إلى واحد شوية يعني يعمل عقله. فتبين بهذا أننا يمكن أن نثبت ما نفيتموه بالطرق التي استخدمتموها في إثبات الصفات السبع. استدللتم بالصفات السبع بالعقل، طيب غيرها يمكن أن نستدل لها بالعقل؟ فدل هذا على أنه اختياركم سبع ونفي الباقي وقولكم العقل لا يدل عليه، هذا تحكم. طيب، فإن قالوا لا، الرحمة لين في القلب وهذا صفة المخلوق، ماذا يقال؟ وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. جميل. إذا جاءوا وقالوا لا، الرحمة هي اللين، لين قلب الإنسان، وهذا لا يليق بالله، قلنا طيب، لو قال لك مخالفك من المعتزلة والإرادة هي ميل القلب، الذي نعرف إنسان فلان يريد فلانا يريد فلانة يريد المال يريد المنصب، ميل القلب، والله ينزه عنه، إذن انفي الإرادة وأخرجها من الصفات السبع. فإن قال لا، الإرادة تليق بالله وهي غير إرادة المخلوق، قلنا قل والرحمة المثبتة لله تليق بالله وهي تختلف عن رحمة المخلوق. والله إن هذا جواب واضح، أليس كذلك؟ والله إنه واضح. نعم يا شيخ. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، مذهبي نعم، بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. نعم، لأن كل الأوجه واللوازم الفاسدة والأوجه السابقة تدل على بطلان الذين فهموا من النصوص التشبيه ثم عطلوا. نعم. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين. شبه المعتزلة والجهمية عندنا. والجهمية. إيه. لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. يا سلام، لاحظ معي، الأشعرية والماتريدية إشكاليتهم أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا الباقي، فتسلط عليهم المعتزلة والجهمية الذين ينفون جميع الصفات، وقالوا لهم يا أشعرية يا ماتريدية، أنتم تأولتم إيش؟ الرحمة والغضب والرضا والمحبة والنزول والاستواء والوجه واليدين كما تأولنا نحن، صح ولا لا؟ هل يختلف مذهب المعتزلة عن مذهب الأشاعرة في تأويل صفة الوجه واليدين والعين والرحمة والغضب والنزول والاستواء؟ أبدا. المعتزلة يقول استوى بمعنى استولى، والأشاعرة يقولون استوى بمعنى استولى، وشيخهم الأشعري في الإبانة لأنه يخالف أقوال تلامذته المتأخرون يخالفون قول الأشعري في الإبانة، رد على المعتزلة في تأويلهم استوى بمعنى استولى. أبو الحسن الأشعري الإمام الذي ينتسبون إليه، ثم يأتي الجويني والغزالي والفخر الرازي والإيجي وصاحب البيجوري صاحب الجوهرة والسنوسية وغيرهم من العقائد المتأخرين ليقرروا مذهب المعتزلة، ويقولك استوى بمعنى استولى. فهنا الجهمية تسلطوا عليه، ماذا قالوا لهم؟ قالوا يا أشاعرة، أنتم تأولتم الصفات كما تأولناها، الوجه اليدين الاستواء النزول الرحمة، نحن وإياكم سواء. طيب السبع هذه نحن، يقول المعتزلة، نتأولها لأننا نؤول جميع الصفات. فسيقول لهم الأشاعرة أعوذ بالله، هذا باطل، هذا ضلال مبين، هذه السبع يجب إثباتها لله ولا يجوز تأويلها. فماذا يقول لهم الجميع؟ نحن تأولنا كما تأولتم. هل معنى هذا أن عقولنا خاطئة وعقولكم صائبة؟ أنتم فتحت باب التأويل لنا ولكم، لماذا تغضبون علينا إذا تأولنا السبع صفات؟ ألسنا وإياكم مشتركين في تأويل بقية الصفات ما عدا السبع؟ السبع نحن تأولها كما تأولتم، وتأولناها بعقولنا كما تأولتم بقية الصفات بعقولكم. ليش تحرمون علينا التأويل وتبيحونه لأنفسكم؟ يعني إذا تأولتم الاستواء بالاستيلاء صار هذا تأويل عقلي صحيح، وإذا نحن تأولنا العلم أو الكلام أو الإرادة تقولون هذا الباطل؟ ليه؟ ما وجه خطأ الأشاعرة؟ التناقض، أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض، فيقال القول في الصفات سوى. يعني يا أشاعرة، إما أن تكون معتزلة جهمية وأولوا جميع الصفات، وإما كونوا أهل سنة وأثبتوا جميع الصفات، وإلا ستكونون متناقضين وسيتسلط عليكم الجهمية والمعتزلة. لماذا تفرقون؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا إلزام قوي جدا لهم، نعم يا شيخ. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أي والله إلزام دامغ لهؤلاء، تسلط الجهمية والمعتزلة على الأشعري وألزموه، قالوا تفريقكم بين صفات وصفات ما فيه، بعقولكم نحن عقولنا تقول لا نفرق، فلماذا تنكرون علينا تأويل الصفات السبع مع الباقي؟ هكذا تقول المعتزلة والجهمية. ولهذا قلنا قبل قليل الأشاعرة والماتريدية لا محيد لهم، إما أن يلحقوا بالجهمية والمعتزلة ويؤولوا كل الصفات، وإما أن يلحقوا بمذهب السلف ويسيروا على طريقتهم ويثبتوا السبع صفات وبقية الصفات. أما التفريق بأن هذه أثبتها العقل وتلك لم يثبتها العقل، هذا تحكم من عندكم، مخالفكم يقول كلها لم يثبتها العقل المعتزلة، ومخالفكم من أهل السنة يقول كل الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة وجاء الخبر بها يدل عليها العقل، بمعنى أن الخبر عن الله عز وجل يدل على أنها كمال لا تنفع عن الله. نعم يا شيخ. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وهذا واضح، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. تعال نأتي للمعطل، قلنا لكم سابقا ونعيدها، التعطيل يكون بين تمثيلين بين تشبيهين، كيف؟ المعطل مثل أولا صح، شبه أولا ثم عطل، عطل ثانية، فلما عطل الله عن كماله مثل ثالثا. التمثيل الثالث ما هو؟ أجيبه؟ العدم، شبهه بالمعدومات والجمادات، لأن المعطل إذا نفى عن الله الصفات أشبه الجماد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، وهو يقول الله ليس له سمع ولا بصر ولا كلام، معناها شبهه بالجمال. فإن عطله عن جميع صفاته كالجهمي شبهه بالعدم، وهذا أفسد، هذا أعظم فساد. إذن المعطل في قنطرة بين، احفظوها، بين إيش؟ تمثيل. بين تشبيهين، وهذا يدل على فساد قوله. طيب والممثل؟ تفضل. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. نعم، الممثل مشبه ممثل ظاهر، لأنه يقول لله وجه كوجوهنا والعياذ بالله. طيب ما معنى كونه معطلا؟ قالك أولا عطل الله عن كماله، لأنه لما شبهه لم يثبت له الكمال الصحيح. ثانيا عطل النص اللي هو الآية والحديث، فعطلها عن أن تدل على معنى يليق بالله. ثالثا أنه عطل الله عز وجل عن كماله الواجب. لاحظوا معي، النص له وجهان، النص يدل على كمال الله، والنص بذاته الذي هو كلام الله يدل على معنى، فعطل الأمرين، عطل دلالته على الله وعطل النص نفسه. ثم إنه المشبه في النهاية عطل الله عن كماله لأنه شبهه بالمخلوقات، لأنه شبهه بالمخلوقات. يعني خلاصة هذه الأوجه الثلاثة من وجهين: أنه عطل الله عن كماله، وهذا تعطيل، وعطل النص عن دلالته ومعناه، وهذا أيضا تعطيل، فيكون معطلا لله ومعطلا للنصوص. من هو؟ المشبه. أحسن، تفضل يا شيخ. الفصل الرابع: شبهات والجواب عنها. هذا الفصل الرابع، لأن الشيخ ذكر أولا قواعد في الأسماء، ثم قواعد في الصفات، ثم قواعد في الأدلة، وبهذا يكون الكتاب في قواعده قد انتهى. من باب البيان، من باب الإيضاح، من باب الأمثلة التطبيقية، أتى الشيخ بهذا الفصل الرابع، يعطيك أمثلة على مسألة أنه هذا الدليل هل يدل على التشبيه، هل لابد من تأويله، كيف نجيب أهل التعطيل، كيف نرد عليهم، كيف نناقشهم. وهذه الأمثلة مهمة وجميلة، ونحن في بقية الدرس نأخذ ما تيسر منها، لكن أنا أوصيكم بقراءة البقية قراءة متمعنة، وفيها خير كثير، وفيها فوائد للمحاججة، وبيان بطلان مذاهب الخصوم. وسنأتي إلى أمثلة، لأن هذه مما يريدها بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة كشبهات في مناقشات أحيانا، أو في مناظرات، أو في وسائل إعلامية، فالذي ليس عنده خلفية أحيانا يقف، مثل ما ذكرنا قبل قليل حديث النزول، يقول لك يا أخي أعوذ بالله، الله كالمخلوق ينزل، الذي ينزل رحمته، أو الذي ينزل ملك من الملائكة، فلما عنده خلفية يصدق الكلام هذا، وتقع الشبهة في نفسه ولا يعرف الجواب عنه. لكن إذا عرف الجواب تبين أنه قول فاسد، الجواب فاسد باطل لا يمكن قبوله، أن يقول أن يقال تنزل رحمته إلى السماء الدنيا، أو يقال إن الذي ينزل ملك، وهذا الملك هو الذي يقول من يدعوني، من يسألوني، من يستغفرون. فتعالوا إلى مقدمة هذا الفصل الجميل التي فيها قاعدة عامة في الأجوبة، ثم أمثلة تفصيلية. تفضل يا شيخ. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. لاحظ، ما هو صاحب الشبهة سيقول لك إيش؟ إنه في بعض كتبكم في تأويل الحديث الفلاني ما أخذتم بظاهره، فأنتم تراكم مثلنا تؤولون، والأمثلة ستوضح ذلك، وسيأتي فيما بعد شبهات أخرى شبيهة بها. نعم يا شيخ. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات، وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. نعم، وهذه سبق بيان أنه أحيانا السياق يدل على أن المراد ليس صفة الله، ليس على ظاهره، السياق يدل على معنى آخر. ولهذا الخلاف بيننا وبين المعتزلة والأشاعرة في النصوص الصريحة، النصوص التي لا يمكن أن يكون للسياق فيها أي معنى إلا إثبات الصفة. فإذا ما جاء نص فيه احتمال تكلم فيه بعض السلف فهذا لسياق الكلام. ونحن نعلم أن نصوص الأسماء والصفات كثيرة، منها ما هو صريح ومنها ما هو ظاهر. فهمتم هذا؟ فالنقاش مع المعطلة في النصوص الصريحة، أما النص الذي لم يثبت أو دلالته ليست واضحة فهذا لا إشكال في النقاش فيه. وكلام بعض السلف لما ينقله ليس هو تناقضا مع الأصل. ليه؟ لأن هذا الإمام من أئمة السلف تجده في النصوص الواضحات يثبت الصفات، لكن في هذا النص يقول السياق قد يدل على كذا أو يدل على كذا، والأمثلة توضح ذلك إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد في نفس الرحمن لا وأني أجد نفس الرحمن وأني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 98 و300 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. طيب، وسيأتي مناقشتها. لاحظ معي الوجه الثاني إنهم إذا أولوا في نص معين فلهم دليل عليه من الكتاب والسنة، أنه لا يمكن أن يكون الظاهر هو المراد، وستأتي الأمثلة لذلك. ثم بدأ يسوق الشيخ أمثلة تفصيلية من هذا، تعال نأخذها واحد واحد. ومنها ما قاله الغزالي إن الإمام أحمد أول، مع أن هذه الرواية لم تصح عن الإمام أحمد، إن الإمام أحمد أول حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ماذا قال المثال الأول؟ المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت انتهى، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. إذن الحجر الأسود لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا. ومع ذلك قيل إن ابن عباس قاله، تعالوا نتكلم في الحديث على قول ابن عباس. ماذا قال؟ لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى. احسن، لاحظ معي. أولا هذا أثر عن ابن عباس، ونحتاج نبحث هل صح عن ابن عباس أم لا. ثم لو فرض أنه صح عن ابن عباس الحديث ليس فيه إشكال، لأنه من قول ابن عباس، ويقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ما قال يمين الله أثقل، في الأرض. فمن صافحه أو قبله فكأنما، أتى بكاف التشبيه، والمشبه غير المشبه به. إذن ليس فيه دلالة إن الحديث يدل على أن الحجر هو عين يمين الله، ما فيه أي دلالة على ذلك حتى يقال إن هؤلاء أوله، أبدا. وهذا معنى أن سياق كلام ابن عباس لا يدل على أن الحجر الأسود صفة لله عز وجل. انتهى الموضوع. إذن ما الذي أراده ابن عباس؟ بيان فضل الحجر الأسود، هذا هو. لكن قضية صفة وأنه يمين الله ويحتاج إلى تأويل غير وارد. مثال آخر في حديث صحيح، تفضل. المثال الثاني. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع، إن لله تعالى أصابع حقيقية حقيقة، نعم، إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول، موهم، نعم، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. جميل. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، نسلم. اثنين: دل ظاهره على صفة الأصابع، أهل السنة والسلف يثبتونه. هل أثبتوها من هذا الحديث؟ أيضا أثبتوها من أحاديث أخرى، ومنها الحديث الذي في البخاري أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، كيف بك إذا وضع الله السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. هذه رواية البخاري. إذا نثبت لله هذه الصفة كما يرقى بجلاله وعظمه. ثانيا: هل كونها بين أصبعين من أصابع الرحمن يلزم أن تكون القلوب حالة في ذات الله؟ نقول لا. ليش؟ لأنه قال: بين أصبعين يقلبها كيف يشاء. وقوله بين لا يلزم منها المماسة، وذكر أمثلة. السحاب بين السماء والأرض لا يماس السماء ولا يماس الأرض. قرية بدر التي وقع فيها غزوة بدر بين مكة والمدينة. إذن معنى الحديث أن الله عز وجل

حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هذه الآية أتى بها بعضهم كشبهة في الرد على أهل السنة الذين قالوا ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن معنى استوى على العرش على وارتفع، وأبطلوا تأويله باستولى، هذا واضح. فبعضهم جاء بشبهة قال لا يا أخي، الاستواء قد لا يكون بمعنى العلو، ما الدليل؟ قال يا أخي في كتب التفسير عندكم في قوله تعالى في سورة البقرة أواخر الوجه الأول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، قال ابن كثير وقال بعض المفسرين استوى بمعنى قصد. وهذا تأويل. الجواب من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه عداه بإلى، وفرق بين المعدى بإلى والمعدى بعلى. المعدى بعلى لا يمكن إلا أن يكون العلو والارتفاع، والمعدى بإلى يحتمل. إذن هذه الآية لها مدلول، وآيات الاستواء في ستة أو سبعة مواضع لها مدلول على علو الله عز وجل ولا يجوز تأويله. ماشي هذا ولا لا؟ ثانيا، بعض المفسرين فسروها بالعلو، استوى إلى السماء يعني علا عليها وسواها. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، والصحيح الجمع بينهما. الصحيح أن نقول قصد إلى السماء عاليا عليها فسواها. ليه؟ لأنه عدها بإلى، وكما قال الشيخ التعدية بإلى له مدلول غير على، مثل ما ذكر في سياق عينا يشرب بها عباد الله. كيف يشرب بها العين؟ يشرب بها، قال لك إذن يشرب عين مدل بمعنى إيش؟ يروى، أو الباء تكون بمعنى من، وحروف الجر تتعاقب، أي عينا يشرب منها عباد الله، بها يعني منها، وانتهى الحمد لله الأمر، ما فيها أي إشكالية. إذن القصد إلى السماء كمال لله، والعلو عليها كمال لله، واستواؤه على العرش كما يليق به كمال لله، وليس فيه تعارض. نعم يا شيخ. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في طبعا هاتين هذا المثال في هاتين الآيتين وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هي التي تسمى بمسألة المعية. وكثير من الأشاعرة في مناقشاتهم لأهل السنة يقولون أنتم تأولتم، ليش لماذا لم تحملوا قوله وهو معكم على ظاهره أنه معنا؟ أنتم قلتم يا أئمة السلف وهو معهم بعلمه بإحاطته بقدرته، هذا تأويل. فهمتم؟ أنتم أولتم. فيقال له لا، السلف فسروا لم يؤولوا. سنقرأ كلام الشيخ طويل يمكن ما نأتي عليه كله، لكن كيف السلف فسر؟ السلف عندهم أدلة تقول إن الله فوق العالم، وإن الله عال على خلقه، وإن الله استوى على العرش. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، وعندنا أدلة تدل على أنه مع الناس جميعا، وعندنا أدلة تدل على أنه مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين. فإذا قال وهو معكم أينما كنتم ونحوها، هذه المعية العامة، هذه المعية العامة. ما الدليل على أنه معهم بعلمه وقدرته؟ سياق الآية. ولهذا قال بعض السلف افتتحت الآية بالعلم وختمت بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وربعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم. فهل المعية تقتضي الخلطة حتى نؤولها؟ أبدا. هل تأويلها بالعلم تأويل عن ظاهره؟ لا، هو تفسير له. إذن السلف لما يقول في المعية معهم بعلمه، معهم بقدرته، مع المؤمنين برحمته ونصره لهم، هذه المعية عامة وخاصة دلت عليها النصوص ولا تتعارض مع نصوص العلو والاستواء. طيب نشوف ماذا قال الشيخ، نأخذ من كلامه ما تيسر. نعم. والجواب أسرعت في القراءة علشان. نعم. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أيهما؟ هل ظاهر النص أن الله مختلط بهم، أم أنه معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وقوته مع استوائه على العرش؟ لا شك أن الثاني هو المطلوب. طيب نكمل. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول، طيب قبل أن ندخل الوجوه، المعية لها سياقات، لها سيأتي كلام الشيخ. القائد أو الملك يقول لجنده اذهبوا لقتال عدو وأنا معكم، هل يقتضي يكون مختلطا بهم؟ الجواب لا. سافرنا ولم نزال نسافر والقمر معنا، معكم يعني القمر مختلط؟ الجواب لا. لا، مين منكم متزوج؟ أنت معك زوجتك؟ معك؟ يقول لي. أخوكم أقول له معك زوجتك وش يقول؟ يقول لي أنتوا تشوفونها يا جماعة؟ تشوفونها بجنبه معه؟ صح ولا لا؟ يقال فلان معه زوجته، يعني إيش؟ ها؟ معنى أنها زوجته، ليست مختلطة به. لاحظتم معي؟ إذن المعية في كل سياق بما يوافقها. فإذا جاء أن الله على العرش استوى وقال وأنا معكم، يعني بعلمي وقدرتي، هذا هو السياق. ولا يمكن يخطر بالبال أن الله مختلط. لماذا؟ قلت لكم في أول الدروس إن الله يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، الله أكبر من كل شيء. ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. هل تصورت الأمر؟ إذا كانت مش أنت ونحن والجالسين على الأرض أو هذه الكرة الأرضية الصغيرة، لا، السماوات كخردلة. فهل يلزم من هذا إذا قال إن الله معنا أن الله مختلط بنا؟ ما هذا العقل الجامد؟ هذا لو كان الله كما يقول الحلولية إن الدجال ولا السيد ولا شيخ الطريقة ولا كذا هذا هو الله، أو عند معتقدات الهنود وغيرهم الذي يقول لك فلان هو الله، واحد من البشر محدود صغير يأكل ويشرب. نعم، هذا الذي نقول له، يمين شمال، نام قام، أكل هلك مات. أما الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه، فإذا قال أنا معكم يلزم أن يكون مختلطا بنا حتى نحتاج إلى تأويل؟ لا والله. نعم يا شيخ أكمل. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره، وهذا واضح. السلف كلهم أنكروا أن تكون المعية تقتضي الحلول والاختلاط. اثنين، الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. صحيح، يعني مستحيل إثبات العلو والاستواء ثم يأتي قائل ويقول إنه حال مختلط بهم، لا يمكن، ولهذا لم يفهمها السلف بهذا المعنى. ثالثا، الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن يستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. صحيح، ما يمكن إلا يكون الحق والقول الثاني أنه معهم بعلمه وقدرته وإحاطته، يستحيل أن يكون مختلطا به. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، الفتوى الحموية هذه من أفضل رسائل شيخ الإسلام، وأوصيكم بقراءتها وقراءة شروحها، وهي تركز على الإجابة في مسألة العلو والاستواء والصفات، وهي رسالة جليلة جدا. نقل منها هنا الشيخ ماذا قال؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الصفحة 300 المجلد 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم، طبعا طبعت لوحدها وحققت رسالة ماجستير في مجلد بتحقيق الدكتور حمد التويجري، وهي مطبوعة، فنوصي بقراءتها، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.

ولكن يصان عن الظنون الكاذبة انتهى. الظنون الكاذبة مثل أن الله مختلط بالعباد، يصان عنه، أن الله حال فيهم يصان عن هذا المعنى. نعم. وقال في الفتوى الحموية الصفحة 200 و 203 المجلد الخامس من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ليس فيها تناقض، معية الله للمصلي معية الله للعباد، ليس فيها تناقض، مع أن الله سبحانه على العرش. وهكذا، وسيأتي الشيخ الآن يذكر عدة أوجه لبطلان تفسير يعني أن تفسير المعية على الوجه اللائق بالله هو الواجب لعدة أوجه اقرأوها. نحن هنا نتوقف في الدروس لأنه هذا هو آخر درس عندنا في هذه الدورة، ونوصيكم بقراءة بقية كلام الشيخ، وإذا تيسر إن شاء الله تعالى يعني نتمكن بأي طريقة إن شاء الله نكمل شرحها، ولعل الله أن ييسر ذلك. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم والتوفيق والسداد، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله والحرص على العلم النافع، الحرص على العلم النافع المؤصل، فإن هذا هو الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم اهدنا وثبتنا ووفقنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين. اللهم ارفع الكرب عن الأمة، اللهم ارفع الكرب عن الأمة. اللهم آذن بالفرج لأهلنا في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي أفغانستان وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم آذن للمسلمين بالفرج يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والشكر موصول لوزارة الأوقاف في قطر، وللإخوة في إدارة الدعوة، وللإخوة المتخصصين في إدارة الدروس العلمية. نسأل الله ألا يحرمنا وإياهم الأجر والثواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.